إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة القلم، وهي من السور المدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. اختلف العلماء في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. والحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور هي بيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. والظاهر أن القلم المذكور هنا هو جنس القلم الذي يكتب به، وفي إقسام الله به تنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. لست يا محمد ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين، بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. وإنك لعلى خلق عظيم. يخبر الله عز وجل أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. وقد روى مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أن امتثال القرآن أمراً ونهياً صار له سجية وخلقاً، مع ما جبله الله عليه من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال تعالى: ستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، فإن ربك هو يعلم أي الفريقين هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما أنعمنا عليك يا محمد وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم، فلا تطع المكذبين، فإنهم يودون لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف ضعيف كاذب، لأنه لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله واستعمالها في كل وقت في غير محلها، كثير الغيبة للناس ويمشي بينهم يحرش، وينقل الحديث لفساد ذات البين. وقد روى أحمد والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، ويمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في تناول ما أحل الله له، ويتجاوز الحد المشروع بتناول الحرام. فظ غليظ جموع منوع، مريب مشهور باللؤم والسوء، وهو مع ذلك دعي في القوم ملصق بهم في النسب. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. في مقابلة ما أنعم الله على هذا من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها، وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. ثم قال الله عز وجل: سنبين أمر هذا المتكبر اللئيم بيانا واضحا في الدنيا حتى يعرفه الناس ولا يخفى عليهم. وفي يوم القيامة يسمه الله على خرطومه ويسود وجهه، وقد عبر عن الوجه بالخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة ببعثه محمداً صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى: إنا بلوناهم واختبرناهم كما بلونا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، إذ حلفوا فيما بينهم لا يستثنون في حلفهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يخبر الله عز وجل أنه حنث هؤلاء في أيمانهم فأصابتها آفة سماوية فأصبحت هشيما يابسا سوداء محترقة كالليل المدلهم، فحرموا خير جنتهم بذنبهم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.